يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأذكار التي فيها بعض الآيات هل يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يقرأها؟ ما يقرأ الآيات، لكن يقرأ الأذكار التي ليست آيات. وبعض العلماء يقول إذا قرأها بنية الذكر لا بنية التلاوة فلا بأس، إذا قرأ الآية بنية الذكر والورد لا بنية التلاوة فلا بأس.